إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله: فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فصل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير له. هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة من المسائل العظام التي ظل فيها أناس كثيرون ينتسبون لهذه الأمة من الجهمية والمعتزلة والإمامية من الروافض، وكذا الأشاعرة زلت أقدامهم في هذه المسألة مع كونهم يثبتونها، لكنهم يثبتونها إثباتا باطلا وقولا بلا بينة ولا برهان. ونجى الله تبارك وتعالى أهل السنة من الوقوع في هذا الشطر الذي وقع فيه غيرهم ممن ينتسبون لهذه الأمة، وعصم ربنا تبارك وتعالى أهل السنة من أن يقولوا في هذه المسألة قولا باطلا لا يوافق الحق الذي يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. هذه المسألة مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة مسألة عظيمة جدا، وهي الغاية التي يشمر لها الصالحون في عبادتهم. ولولا أن المؤمنين يعلمون أنهم وافدون إلى ربهم تبارك وتعالى وناظرون إلى وجهه لذابت أنفسهم في الدنيا، وما تلذذوا بعبادة يفعلونها. فرؤية المؤمنين ربهم أعلى نعيم أهل الجنة، ليس لهم أفضل منها. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد وقبل أن ينصرف من صلاته قال كما عند النسائي من حديث عمار: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك. فلذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هذه أعلى نعيم أهل الجنة. وهذه المسألة أعني الرؤية دل عليها كتاب ربنا تبارك وتعالى بنص جلي وبنص ظاهر، ودلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأجمعت هذه الأمة المعصومة التي عصمها الله تبارك وتعالى من أن يقعوا أو أن يتفقوا على قول باطل ضلالة، أجمعوا بدءا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كلهم عن بكرة أبيهم يثبتون رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة، وكلهم يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكونوا ممن يكشف لهم يومئذ الحجاب فينظرون إلى وجهه تبارك وتعالى، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. هؤلاء الذين أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة إيمانهم فاسد، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته الشهيرة، قال: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. قال: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. الجهمية والمعتزلة والإمامية من الروافض وغير هؤلاء ممن ينتسبون لهذه الأمة أنكروا رؤية ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. وهؤلاء ما ضلوا في هذا إلا لما حكموا عقولهم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلوا عقولهم تستحسن وتستقبح على الله، فخاضوا في الله في أسمائه وصفاته وفيما أخبر عنه بالباطل، لم يخوضوا فيه بحق ببينة ولا برهان، إنما خاضوا فيه بما أملته عليه عقولهم وقرناء السوء من شياطين الإنس والجن، فكانوا ممن أنكروه أن يكون الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، وقالوا هذا يستحيل على الله أن يرى في الآخرة ويستقبح عليه أن يرى في الآخرة، وذكروا أشياء ذكروها سنذكرها فيما يريدونه من شبهات في نفي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. الشاهد أن هؤلاء من أهل البدع الذين أنكروا رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، أنكروها لأنهم جعلوا عقولهم قاضية على الكتاب والسنة، ولذلك ما من عبد يلتمس الحق في الكتاب والسنة إلا ويجد لذلك سبيلا، أما من أغواه الشيطان واتبع هواه فإنه ينحرف ويترك الكتاب والسنة، يجعل الكتاب والسنة خلفه ظهرية. من استمسك بالكتاب والسنة بما دلت عليه النصوص فيها فإنهم يقولون قولة الحق، ولهذا عصم الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة من القول الباطل في رؤية المؤمنين ربهم لعظم هذه المسألة، وقالوا فيها بما دل عليه الوحي المنزل قرآنا وسنة، ولذلك من تمسك بالكتاب والسنة نجا وربح، أما من خالفهما ففيه الطغيان والفساد، كما قال أبو داود عليه رحمة الله في حائيته الشهيرة التي نظمها، وهي منظومة رائقة جدا ألفها ونظمها أبو داود صاحب السنن، وسميت بالحائية لانتهائها بحرف الحاء، وكذلك التائية لابن القيم لابن تيمية النونية، فما يختمون به أبياتهم بالحرف فتسمى. فهذه الحقيقة نظمها أبو داود عليه رحمة الله من 33 بيتا، فهي على صغرها جمعت ما أجمع عليه أهل السنة في باب الاعتقاد. قال في أولها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وجن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ثم قال في مسألة الرؤية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية، أن نرى ربنا يوم القيامة، مسألة عظيمة مهمة فهمها جدا. لذلك سنجعل كلامنا على مسألة الرؤية في عدة مباحث. سنذكر ما أورده أهل السنة من أدلة على إثبات الرؤية، وفيها نذكر ما رد به أهل البدع هذه الدلالات على إثبات قولهم الباطل بنفي الرؤية. ونثبت أيضا من السنة ومن كلام التابعين وبالعقل نثبت رؤية ربنا تبارك وتعالى، فإن نصوص الأدلة التي أثبتت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليها إجماع أهل العلم، ثم العقل دل عليها أيضا، وسيأتي كلامنا على ذلك إن شاء الله. أولا، أدلة أهل السنة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. أول دليل استدل به أهل السنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المباحث، مباحث الرؤية، بها عدة أمور. أولا، هل يرى أحد من الناس ربه في الدنيا؟ هذا مبحث. الثاني، هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ الثالث، هل يشترط مع المؤمنين المنافقون والكفار في رؤية الله؟ هذه الثالثة. الرابعة، هل رأى النبي ربه بعينه؟ هذه مباحث سنتعرض لها وما فيها من إشكالات في هذه المسألة، مسألة الرؤية. أول دليل، وهذا أول مبحث نذكره ونذكر ما فيه، أول دليل استدل به أهل السنة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية من أبين الأدلة على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وهذه الآية من وضوحها وظهورها ودلالتها، إذا ما تليت على أسماع من لم تبدل فطرته فإنه يسأل ربه أن يكون ممن نظر وجهه بالنظر إلى وجهه الكريم. أما أهل البدع من أهل الضلال الذين ينفون الرؤية، إذا ما سمعوا هذه الآية قالوا: لا حجة فيها على رؤية الله عز وجل يوم القيامة. قالوا: لا حجة فيها. وهؤلاء لما سمعوا هذه الآية، وهي كما ترون واضحة جلية وستزداد وضوحا حينما نذكر ما فيها، ما في شرحها، لكن هذه على الظاهر إذا ما ألقيتها على مسمع رجل وامرأة عجوز لا تعلم من العلم شيئا، فإنها تتمنى أن تكون من هؤلاء، أن تكون ممن ينظر الله وجوههم فيرون سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء أهل البدع لما سمعوا هذه الآية أخذوا يحرفونها، ويضربونها بالتأويل الفاسد. وهذه معلومة ينبغي أن تستقر في أذهان الناس. ما من مبطل ضال منحرف له غاية أن يستدل على مذهبه الباطل من القرآن والسنة إلا ووجد لذلك سبيلا. ما من مبطل ضال يريد أن يستدل على مذهبه الباطل من القرآن والسنة إلا ووجد لذلك سبيلا. كيف؟ بالتأويل الفاسد، كما قال غير واحد من أهل العلم: وكم جل التأويل الفاسد على أهله من جناية. وهذا الذي فعلته اليهود والنصارى، حرفوا كتاب ربهم، ضربوه بالتأويل حتى خرجوا فأكثر الدنيا والدين، حتى قال بعضهم: وما قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد، وما خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض إلا بالتأويل الفاسد. فمهما أتيت رجلا مجادلا لا يريد الحق، تريد أن تبين له الحق وهو لا يريد، إنما يتبع هواه، إلا لاستعصى عليك. إنما في أنفسهم يعظمون الدليل، أي يعظمون حقه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعلمون أن الذي جئت به حق، لكن يأبى أحدهم أن يصر به. هؤلاء لما تتلو عليهم هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون: لا حجة فيها على رؤية الناس. طيب كيف ذاك؟ أخذوا يؤولونها ويضربونها بالتأويل الفاسد، لهم على ذلك شبهات. أولها أنهم قالوا: الآية لا تدل على ما ذكرتم. قالوا: وحجتنا في ذلك أولا أن النظر في الآية ليس معناه النظر بالأبصار، إنما معناه الانتظار. وأنا أرجو أن تنتبهوا جيدا لاعتراضاتهم وما سأجيب به عليه، وسنجعل هذه المسألة على عدة مراحل، يعني لا نأتي في المرة الواحدة نستقصي ما فيها، إنما سنجعلها على مراحل. وغايتي أن تفهم الأدلة وأن تفهم ما اعترضوا به على أهل السنة في الرد، لتنظر كيف يرد على هؤلاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أول رد ردوا به الآية، قالوا: إن النظر في الآية لا يراد به نظر العيان، النظر بالأبصار. قالوا: بل النظر في الآية بمعنى الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. هذا قولهم. معايا ولا تركتم؟ أول عقبة ظنوها عقبة، وإلا هذه الكرهات التي يظن أهلها ممن أوردوها شبهات ليست لها من العلم نصيب، وهي عند أهل العلم ساقطة عن حد الاعتبار. ستنجلي وسأنبيك عن تأويلها ببيان، فافهم. قالوا: ليس المراد بالنظر هو النظر بالعين، إنما المراد بالنظر هو الانتظار. قال: ومجيء النظر بمعنى الانتظار ورد في الكتاب، قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. معايا؟ أنا عايزكم كده اللي لابس طاقية يعدلها واللي مش لابس له أن يحط في رأسه. والله إن أردت أن أطرح لكم أدلة أهل السنة وأمسك لكم ذلك وأنتم بالخيار، إما أن أسمعكم كلام أهل السنة حتى تعتقدوا فقط، ثم في كتاب آخر نجعل هذه الشبهات نرجئها هذا لكم، فإن شئتم فعلت وإن شئتم فعلت الثاني كما تحبون. فيعني ثقيل على ما سمعتم، نكمل إحنا ودنا ولا؟ طيب، أول إشكال ذكروه ما هو؟ في النظر، نحن نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نحن نقول يعني ناظرة إلى ربها بأبصارها، ناظرة إلى ربها بأبصارها. هم يقولون النظر في الآية بمعنى الانتظار، ألكم دليل؟ قال نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، يعني ايه انتظرونا. لما يلقي الله عز وجل في عرصات القيامة في أرض المحشر النور على المؤمنين وفيهم المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم، جاء المنافقون فاختبأوا مع المؤمنين فظنوا أنهم لما خدعوا ربهم في الدنيا ظنوا أنهم خدعوه، فظنوا أنهم يخدعونه في الآخرة، فعاملهم الله بجنس ما صنعوا، خدعهم سبحانه وتعالى، فألقى عليهم النور فأخذوا الأمان. ثم تحرك المؤمنون فضرب بينهم بسور له باب وألقيت عليهم الظلمة وهم مأمورون أن يسيروا تجاه النار صراط. ولذلك يأتي المنافقون والكافرون يمشون يريدون أن يعبروا الصراط فيقعون في النار كما تتهافت الجراج، لما ليس لهم نور ينصرون به. فلما ضرب بينهم بسور وبين المؤمنين نادى المنافقون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فقال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم إن النظر في الآية المراد به ماذا؟ الانتظار. وفسروا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها منتظرة، منتظرة ماذا؟ منتظرة النعمة، وهذا الثاني. قالوا إلى ربها، قالوا إلى هنا ليست هي حرف الجر، إنما إلى مفرد آلاء، والآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء جمع مفردها إلى. وأنتم يا أهل السنة أغبياء، أنتم لا تفهمون القرآن، هكذا يقولون، كبرت كلمة يسمونها حشوية، لكن لما تنظر إلى كلامهم ترى التهافت يتساقط منه والعور يستبين. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة ربها أن يثيبها لما آمنوا به بنعم كثيرة، فصار ينظر وجوههم، فهذه الوجوه لما رأت ثواب ربها تبارك وتعالى صارت بهية، صارت حسنة. قال وإنما وصف ربنا الوجوه بالنظرة والفطر، لأن الإنسان إذا فرح ظهر ذلك على وجهه، ظهر ذلك على وجهه، وهذا لعمر الله تكلف ضار وتأويل فاسد، بل هذه الآية دلت على رؤية المؤمنين ربهم كما دلت الشمس على طلوع النهار، هذه من الآيات الواضحات المحكمات التي لا التباس فيها على من عنده أثارة من علم، دلت على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن كما قال هؤلاء لما استقبحت عقولهم أن يرى الله تبارك وتعالى في الآخرة صاروا ينظرون إلى النصوص فيضربون بعضها ببعض، فجئت بالآية المحكمة فردوها عليك، فجعلوا النظر بمعنى الانتظار، وجعلوا حرف الجر إلى الذي يدل كما سأبين عن النظر بالأبصار إنما هو من الآلاء من النعم، وجعلوا النظرة التي في الوجوه إنما هي تعبير عما في القلب من فرح. فهذا جملة ما رد به الرؤية، يعني في هذه الآية بعينه. ونحن نقول بل الآية دالة على ما ذكرنا، وأول قول لهم بأن النظر في الآية بمعنى الانتظار فمردود، وهذا يرده من عنده مسكة من لسان العرب، من علم كيف كان العرب يستعملون الكلام ويستعملون الأفعال المتعدية لعلم بطلان قوله. أولا نظر الفعل هذا نظر من الأفعال المتعدية، عندنا في اللغة فعل متعد وفعل لازم، فعل متعد وفعل إيه؟ لازم. ما هي الأفعال اللازمة؟ الأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به، خلاص؟ الأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول به، يعني قام أحمد، قام فعل إيه؟ فعل لازم، لما؟ لا يحتاج إلى مفعول به يتعدى به. لكن الأفعال المتعدية كقولك مثلا نظر، نظر أحمد، نظر إلى ماذا؟ إلى كذا، خلاص؟ نظر من الأفعال المتعدية، وهذا الفعل نظر يأتي معه استعمالات، فتارة يتعدى هذا الفعل بحرف الجر في نظر في، وتارة يتعدى بإلى نظر إلى، وتارة يتعدى بنفسه بنفسه انظرونا ناظرة، كل استعمال له دلالة، كل استعمال له دلالة. فاهمين ولا فقيتم مني؟ ها؟ وقعتم ولا لسه؟ أنا أرجو لما تقعوا تنبهوني، خلاص؟ أو أنا لما أسرح تنبهوني، المسألة هذه مهمة، خلاص؟ نحن نرد على قول القائل بأن النظر في الآية بمعنى الانتظار، نقول هذا كلام غير صحيح، إطلاقه غير صحيح، بل النظر تارة يتعدى بفي، فإن تعدى بفي له معنى، وتارة يتعدى بإلى، فإن تعدى بإلى له معنى، وتارة يتعدى بنفسه، خلاص؟ كالإيمان، آمن له، آمن به، آمن له يعني صدق، آمن به يعني الإيمان الشرعي، وما أنت قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا، آمن الرسول بما، هذا الإيمان الشرعي. فإن تعدى الفعل نظر بفي فمعناه التفكر، إذا تعدى النظر بحرف الجر في فمعناه ماذا؟ التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا، فعدي النظر بفي فدل على التفكر. هذا مستقرأ في الكتاب والسنة، يعني لن تجد لهذا الكلام مخالف، أعني من جنس العرب، وإلا فغيرهم سيأتون بكلام ما أنزل الله له أو ما أنزل به من سلطان، كما قال الأول قال ابن صفوان هذا كلام لم يخلق الله له أهل القرآن. نعم، من أراد أن يتحدث بكلام ليس من العربية سيأتي، لكن الحجة عندنا بكلام العرب. فإن تعدى النظر بفي فمعناه التفكر. والدليل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فإن تعدى الفعل بنفسه من غير أداة فمعناه الانتظار، لما قالت ملكة سبأ فناظرة بما يرجع المرسلون، خلاص فناظرة يعني منتظر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، الفعل تعدى بنفسه ولا تعدى بغيره؟ بنفسه، انظرونا ناظرة. فإن تعدى بنفسه فمعناه الانتظار، وإن تعدى بإلى فمعناه النظر بالأبصار. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، انظروا إلى يعني بأبصاركم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني ناظرة بماذا؟ بالأبصار. إذن فقوله بأن النظر في الآية بمعنى الانتظار قول مردود. لما؟ حد يقول لي، حد يرفع يده يقول لي، ها ما تعدى به، ان تعدى بفيه فمعناه اجيب تفكر، وان تعدى بنفسه فمعناه انتظار، وان تعدى بإلى فمعناه النظر بالأبصار. هذا الكلام لا يعرف اهل اللغة غيره، هذا الكلام لا يعرف اهل اللغة غيره. وان نظرت في كتاب ربك واستخرجت هذا الفعل وما اتى من استدلالات به لما وجدت غير مأخوذ، خلاص. فهذه واحدة. إذا فالنظر في الآية ورد به النظر بماذا؟ بالأبصار. الوجه الثاني قال ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى، يعني وجوه ناظرة إلى، هذه الوجوه هي التي تنظر، وهذه الوجوه هي محل الأبصار، ها بالعين، هذه الوجوه هي محل الأبصار، محل الرؤية. وربنا تبارك وتعالى وصفها بماذا؟ بالنظرة. والنظرة هي الفسح والبهاء الذي يعمل الوجه. فهذه الوجوه لما نظر إلى ربها صارت بهية حسنة، كما قال عكرمة وصح عنه فيما أخرجه الطبري في تفسيره، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة قال في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إليه نظرة. هنا أتى بالفعل المطلق للتوكيد، قال تنظر إليه نظرة، وصح في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد عن ابن عباس انه قال وجوههم يومئذ ناظره يعني احسنها الى ربها ناظره يعني الى الخالق جل وعلا، كذا قال ابن عباس رحمه الله. فالنظر معناه النظر بالابصار، والوجوه لما اضيف النظر اليها دلت على ان الوجوه هي التي تنظر بابصارها. ثم لو كان المراد بالنظر هو الانتظار لكان ذلك باطل. لما؟ لأن الله وصف الوجوه بماذا؟ بالنظر. وهل كل وجه ينتظر في يوم المحشر يعلو وجهه النضرة؟ لا، هناك من الوجوه، هناك من الناس من تنتظر مجيء الرب تبارك وتعالى، فإذا جاء اسودت وعلتها الظلم، عياذا بالله، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلو كان النظر في الآية بمعنى الانتظار لكانت الآية فاسدة معناها. بل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ليس المراد الانتظار، فإن الناس كلهم ينتظرون ربه، بل المنافقون ينتظرون الثواب أيضا، المنافقون ينتظرون الثواب. فإذا جاء أمر ربك كما يزعمون علت وجوههم أو علت وجوههم الظلم. إذن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دالة على ماذا؟ على أن الله عز وجل ينظر إليه المؤمنون بأبصارهم التي في وجوههم يوم القيامة. فإذا نظر إلى الله علت الوجوه أو علت الوجوه نظرة وبهاء وازدادت حسنا على ما هي ما هي فيه. ولذلك لما يذهب المؤمنون حينما بعدما يدخلون الجنة فينظرون إلى وجههم ثم يرجعون فيقول الذي في الجنة ممن لم يذهب إلى رؤية الله، يقولون قد رجعتم، أو يقول الحور العين يقول لقد رجعتم بوجوه أحسن من الذي ذهبتم بها. إذن فالنظر بالأبصار دلت عليه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم نعم. الزمخشري معتزلي، والمعتزلة ينفون الرؤية، وسيأتي لنا كلام، والزمخشري له باع في اللغة، لكن مع ذلك وقع في هذا الضلال في مثل هذه المسألة بأنه ذكر أشياء في لغة العرب وليس من لغة العرب. سيأتي كلام عليه الزمخشري المعتزلي السابق الشاف، وكلامه في هذا الموضع لما حكم عقله ابتداء أن ينفي رؤية أعمل لغته ليبطل الآية. كما قلت لكم النظر صار يأتي بمعنى الانتظار، فهو لم يعمل إلا هذا المعنى، وغفل عن أن النظر يأتي أثرات أخرى بغير هذا المعنى. واضح؟ أول دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ما هو؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب حد يفصل لهذه الآية ما معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ بإله النظر أحسنت. طيب لما أضاف الله النظرة للوجوه؟ أنا لي ساعة إلا تلك برجع وبتكلم فاسمع صوتي، لأنها محل، لأنها محل البقر. طيب من اعترض عليكم وقال إن الآية مدلة على الرؤية لأن النظر بمعنى الانتظار، ردكم بالتفصيل حد يفصل. ماشي هذه واحدة، لأن الآية أن النظر وكان معناه الانتظار لكان معنى الآية فاسدا، وإلا فمن الوجوه من تنتظر وتسود فلا علاقة لها بالنظر، لكن هذا نظر خاص. طيب يقولون النظر في الآية بمعنى الانتظار، الجواب طلع قوم قوم يا مبني قوم قوم على صوتك الاعتبار الذي يقولون عليه هو المعنى الآية غير صحيح، لأن الاعتبار لا يكون الاستدلال على الانتظار الوجوه الناظرة هنا بالانتظار غير مش عايزين كلام علمي خلاص. يعني احنا الان بتكلم، فجاءت رجل وقال هذا كلام باطل، هذه الآية لا تدل على ما ذكر، فاحنا عايزين نقول له نقصر من الاول، نقول له ايه؟ نقول له في الاول نقول له ايه؟ اما قولك بان النظر في الآية او بان النظر يأتي بمعنى الانتظار، فنقول هذا قول في مجمله ليس صحيح، لكنه فيه تفصيل، وفيه ان الفعل نظر ان جاء متعديا بنفسه فمعناه الانتظار، وان جاء متعديا بحرف الجر فيه فمعناه التفكر. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، اولم يتفكروا، وان جاء بمعنى وان جاء متعديا بنفسه فمعناه الانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني فمنتظرة بما يرجعون من الخبر، خلاص. فنقول فإن جاءت متعدية بإله فمعناه الانتظار، معناه النظر بالأبصار، وهذه الآية كما قال ربنا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، خلاص. فنقول فإن فهمت ذلك فانتظر في الآية، هل النظر جاء متعديا بفي او متعديا بنفسي او متعديا بإله؟ سيكون متعديا بإله، فسمى الذي ذكرناه لك ثلاثا انه بمعنى النظر بالابصار. كلام هذا ينبغي ان احنا ايه نذكره ونفهمه جيدا. لذلك انا لن اذكر الادله الثانيه الا في المره القادمه حتى تثبتوا من هذه المعلومه، وهذا امر جيد لو فهمتموه، خلاص. حد يعيد الكلام ثانية؟ طب نعم أما قولهم بأن إلى هي مفرد الآلاء هذا قول باطل ضعيف، وهذا تكلف، هذا ايه تكلف، ويرده امران نسبتها للوجوه ونسبة الانتظار. اذا ابطلنا ان النظر بمعنى الانتظار ابطلنا ان الى مفرد الاء، خلاص. لانهم ايضا هؤلاء المعتزلة وغيرهم ينفون ان الله يجيء، لما قال ربنا وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا ربنا لا يجيء، انما يجيء ثوابه، يجيء امره، خلاص. سياتي هذا الكلام في موضعه، لكن الشاهد هذا اول دليل، لو لم تفهموه لضاع كل شيء. فانا ارجو انكم فهمتم ولا لسه؟ ها لسه ما فهمتوش؟ والله انا خايف. ها ومش محتاج حفظ، هو محتاج فهم. احنا لسه ده اول دليل، ما انت عندك كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون، عندك لا تدركه الابصار، عندك لن تراني، ده انت عندك لسه اشكالات تاتي، ولا انتم لسه؟ ها طيب الله المستعان. طب نتوقف عشان ما نطولش، وانتم تذكروا هذا المبحث حيث لما ياتي المره القادمه نسال فيه، وبعدين نستدرج ويعني نستطرق فيه بقيه الاستدلالات، خلاص ان شاء الله. طيب اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.